لو كان الوهم من خلق لأخذوه لكان رووه كما رواه مصعب بن حجر. وإلا كخلق هيهم إذا كان ثقة مرة يهم عند مصعب ومرة يثبت عند جعفر بن عياد، لا، لو كان الوهم من خلق لرواه الأثبات عنه على الحالين. أما أنا وقد وجد في السند ضعيف فإن تعصيب الجناية بالضعيف أولى باتفاق أهل العلم. يعني لو وجد ضعيف ومسروق في السند، بمن يعصب الجناية ابتداء؟ بالمتروك. كل ما تجد الأضعف يبقى تعصيب الجناية به أولى. لو وجدت مسروكا وكذابا يبقى تعصيب الجناية بادي الرأي بالكذاب دون المتروك. مش معنى ذلك انك لا تعل بالمتروك لأسر تعل بالمتروك، لكن تعصيب الجناية بالمتروك أولى بالكذاب أولى. وإلا قد يظهر لك من البحث إن الكذاب متابع فلا يبقى إلا مين؟ إلا المتروك تعصيب الجناية به أولى. ولذلك أنا قلت بادي الرأي علشان ما يجيش واحد يقول لا ممكن يكون السند فيه كذاب ومتروك وضعيف وتكون الجناية مع الصدر الضعيف. فأقول ما عرفت أن الجناية مع الصدر الضعيف إلا بالأسانيد الأخرى لما وجدت للكذاب متابع ووجدت للمتروك متابع ولم تجد الضعيف متابع، حينئذ ترجح لديك ان الخلل من الضعيف. لكن احنا قلنا بادي الرأي بدون بحث يعني. فكلما وجدت في السند اضعف فتعصيب الجناية بالاضعف هو اللائق باصول اهل العلم. وفي مسألة كمان مهمة في باب الاعلان، يقول بعض العلماء الاعلان بالاعلى اولى. الإعلال بالأعلى أولى، إيه معنى هذه الكلمة؟ حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إحنا بنقصر الأسانيد عشان تحفظ. حديث رواه كذاب عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. احنا نعرف ان حسن لم يدرك ابا بكر الصديق، اذا الحديث ايه؟ اذا الحديث منقطع. طيب اذا عندنا في السند كذاب وانقطاع، كيف نعيد هذا السند؟ بالكذاب. لا انا بقول لك بقى ان الاعلان بالانقطاع اولى. ليه؟ ها؟ هذا اعلى صحيح، ما احنا لذلك قلنا الاعلان بالاعلى أولى مش أقوى. أرجو أخونا أنكم تلحظوا هذا، الإعلال بالأعلى أولى مش أقوى. وإلا نحن نعرف أن الإعلال بالكذاب أقوى، وأنا ما قلت أقوى، ما جبت سلطة القوة هنا. الإعلال بالأعلى أولى، يبقى في هذه الحالة نحن نعل بعنعنة بأن الحسن لم يسمع أبي بكر أولى. طيب ليه؟ لا انت لو شوفت كده تجدتها على طول. نعم جيد، هذا هو. انما يعني المقصود ان الكذاب قد يتابع. سنعيد هذا السند بالكذاب. لا انا بقول لك بقى ان الاعلان بالانقطاع اولى. ليه؟ ها؟ هذا أعلى صحيح، ما احنا لذلك قلنا رواية الإعلان بالأعلى أولى مش أقوى. أرجو أخونا أنكم تلحظوا هذا، الإعلان بالأعلى أولى مش أقوى. وإلا نحن نعرف أن الإعلان بالكذاب أقوى، وأنا ما قلت أقوى، ما جبت سلطة القوة هنا. الإعلان بالأعلى أولى، يبقى في هذه الحالة نحن نعل بعنعنة بأن الحسن لم يسمع أبي بكر أولى. طيب ليه؟ لا أنت لو شوفت كده كنت جبتها على طول. نعم جيد، هذا هو. إنما يعني المقصود أن الكذاب قد يتابع فتنتفي الجناية من رأس الكذاب. خلاص توبع، افترض ان في واحد صدوق رواه عن الحسن عن ابي بكر،